إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من فتاوى العلماء. هذا الشاعر يقول: ما حكم لقطة الحرم وما حدود الحرم، وهل أفضل تركها أم أخذها؟ لقطة الحرم لا تحل إلا لمنشد، ليأخذها بيعرف عليها ويدور صاحبها يأخذها، ولما هم دور صاحبها ولا معرف عليها يتركها لا يأخذ. لا تحل لقطته أي الحرم إلا لمنشد. وأما حدود الحرم فهي مبينة بالأعلام المنصوبة على جوانب الحرم، فيها أعلام منصوبة، كل جانب من جوانب الحرم عليه علامات منصوبة، أعمدة من الإسمنت والرخام منصوبة مبينة واضحة. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.